يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنبر يكون من ثلاث درجات وما عدا ذلك يعد مخالفا للسنة؟ نعم، ينبغي أن المنبر ما يرتفع ارتفاعا كثيرا، إنما يكون ثلاث درجات، هذا الذي ينبغي بقدر الحاجة، بقدر ما يرتفع الخطيب ويراه الناس، والارتفاع الكثير ما له داعي. نعم.